يسأل يقول الأخ هل التسجيل طريقة نافعة في الفهم؟ والجواب نعم، التسجيل أي جعل المعلومات مرسومة على مخطط أيا كانت صورته ولو لم تكن شجرة، هذا نافع في الفهم، لكن لا يصلح أن يكون أصلا في العلم. بعض الناس الآن صار يجعل أصل تلقي العلم المشجرات، والمشجرات تنفع في تقوية صورة العلم بالنفس لا في رسمها. أنت إذا تلقيت شيئا بفهم متقن ثم بعد ذلك استعنت بالمشجرات على تجويد هذا الفهم كانت معينة، أما أن يعمد إلى أن يقول التجويد المشجر، النحو المشجر، الفقه المشجر ثم يجعلها أصل التلقي، هذه غير نافعة. فمثل التشجير يصلح في المتابعات والشواهد ولا يصلح أن يكون أصلا ابتداء، وإنما يكون مما يستعين به طالب العلم في تقوية فهمه أن يشجر هذه المعلومات في نفسه، أو إذا وجد مشجرات استعان بها على ذلك. مثلا إذا عرف أن الكلمة عند النحاة تكون اسما أو فعلا أو حرفا، صارت الكلمة مقسومة إلى هذا التسجيل، ثم الفعل إما أن يكون ماضيا أو مضارعا أو أمرا، صارت مقسومة إلى هذا التسجيل، هذا يعين في تقوية الفهم لكن لا يكون أصلا في ابتدائي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.